الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أبيل بن الأبرص: بل رب ماء وردته آجن، سبيله خائف جليب. في البيت وضع لاسم الفاعل موضع اسم المفعول، أين ذلك؟ قوله خائف. نعم، أحسنت. والمقصود؟ مخوف. أحسنت، بارك الله فيك. قال خائف، سبيله خائف، وأراد أن سبيله مخوف. قال: ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب. ما الأرجاء؟ النواحي. ومنه؟ والملك على أرجائها. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالدين ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبيد بن الأبرص: عيرات موجد فقارها كأن حاركها كثيب، أخلف مباتلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حميرها ناف جون بصفحته ندوب، أو شبب يرتع الرخا ما تلقه شمأل حبوب، فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة صحوب، مضبر خلقها تضبيرا يكشف عن وجهها السبيب، زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب، كأنها لقة طلوب تخر في وكرها القلوب، باتت على إرم عذوبا كأنها شيخة رقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعد أن ذكر أنه قطع بناقته ذلك الماء الذي وصفه بأنه مخوف المسلك، ليس به نبات، ريش الحمام في نواحيه، يضطرب القلب من الخوف عند رؤيته، ومع ذلك تجلد وقطع ذلك الماء بناقته الصلبة المسرعة في سيرها، بعد أن ذكر ذلك وصف ناقته فقال: عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب. عيرانة أي تشبه العير، شبه ناقته بالعير في الصلابة والسرعة، والعير الحمار الوحشي والأهلي وغلب على الوحشي. مؤجد فقارها، الفقار غرز عظام الظهر، والمؤجد القوي كأنه عظم واحد وليس فقارا متصلة، ويروى مضبر فقارها أي موثق، وأصله من الإضبارة وهي الحزمة من الكتب. كأن حاركها كثيب، الحارك أعلى الكاهل وهو ملتقى الكتفين بالعنق، والكثيب الرمل المجتمع. يصف ناقته المذكورة في البيت السابق بأنها تشبه العير في الصلابة والسرعة، صلبة فقار الظهر كأن ظهرها عظم واحد وليس فقارا متصلة، مرتفع كاهلها كأنه كثيب رمل فهو مشرف أملس. ما الصورة البيانية في هذا البيت؟ التشبيه. نعم، أحسنتم، التشبيه، شبه الحارك بالكثيب. ثم قال: أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب. أخلف أي أتى عليها سنة بعدما بزلت ما صلة، فكأنه قال أخلف بازلا سديسها. يقال بزل ناب البعير إذا ظهر، ويكون ذلك في السنة التاسعة، والسديس السن التي تظهر للإبل بعد السنة السابعة، يعني أنه سقط السديس وأخلف مكانه بازلا. هذا معنى قوله أخلف ما بازلا سديسها، أي سقط السديس وأخلف مكانه بازلا. لا حقة، ليست حقة، والحقة هي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة، هي ولا نيوب، النيوب التي أتمت 17 سنة. يقول: إن ناقته قد طلع سنها المسمى بالبازل، فسقط السديس وقام البازل مقامه، فهي ليست صغيرة ولا كبيرة. وتسكين يائه هي في قوله لا حقة هي ولا نيوب لغة لبعض العرب، كما قال الشاعر، وقد قال الشاعر: إن سلمى هي التي لو تراءت حبذا هي من خلة لو تحابي، حبذا هي من خلة لو تحابي، بتسكين يائه هي في العجز. ومثله تسكين واوي هو، وسيأتي في البيت السابع والأربعين في هذه النسخة: فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب، وهو مكروب. ومنه: أدعوته بالله ثم غدرته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. أدعوته بالله ثم غدرته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. ثم قال: كأنها من حمير عانات جون بصفحته ندوب. كأنها من حمير عانات، عانات قرية من قرى العراق تكثر فيها حمر الوحش. جون، الجون يطلق على الأبيض والأسود، فهو من أبداد. بصفحته أي في جنبه ندوب، يريد آثار العض من الحمير. يقول: إن ناقته كأنها حمار وحشي من حمير عانات. وقد اشتهرت حمر تلك البلاد بالسير السريع، وهو حمار أبيض أو أسود قد اعتاد العراك، ففي جنبه آثار عض الحمير. وسبق أن هذه القصيدة فيها تزحيف كثير وخروج عن العروض: أو شبب يرتعي الرخام تلفه شمأل هبوب، أو شبب، الشاب الذي قد تم شبابه. يقول: كأن ناقته ثور وحشي تم شبابه. يرتعي يفتعل من الرعي. الرخام نبت ينبت في الرمل يأكله الثور، ويروى يحفر الرخام، ويروى يحتفر الرخام. تلفه أي تلف الثور، ولفها إتيانها إياه من كل وجه. شمأل، الشمأل من أسماء الريح التي تهب من جهة الشمال. هبوب هي الريح التي تثير الغبار. شبه ناقته أيضا بالثور الوحشي الذي تم شبابه وسنه، يرعى نبت الرخامة، وقد هبت ريح الشمال وأتته من كل ناحية، فهو يسرع إلى مأواه بكل سرعة ونشاط ليحتمي من الريح الهبوب المثيرة للغبار. فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب. فذاك عصر، العصر الوقت والزمن، وقد قيل به في تفسير قوله تعالى: والعصر. وقد أراني تحملني نهدة، النهدة فرس مشرفة. سرحوب أي سريعة، سريحة السير سمحة، وقيل طويلة الظهر. يقول: ذاك زمن مضى كنت أركب فيه فرسا ضخمة مشرفة، أي مرتفعة، سريعة السير أو طويلة الظهر. مضبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب. مضبر أي موثق خلقها. ما إعراب قوله خلقها؟ نائب فاعل. أحسنت، نائب فاعل. لماذا؟ لاسم المفعول مدبر. أحسنت. طيب، نريد شاهدا من القرآن على نائب فاعل لاسم مفعول. والمؤلفة قلوبهم. أحسنت، والمؤلفة قلوبهم. قلوبهم نائب فاعل لاسم المفعول المؤلفة. مدبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب. السبيب هنا شعر الناصية. يقول: من صفة فرسه أنها موثقة الخلق تامته، وشعر ناصيتها لا يغطي وجهها وبصرها. زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب. زيتية أي لونها لون الزيت. نائم عروقها، عروقها ساكنة، ليست ناتئة لصحتها وكثرة لحمها. ولين من اللين أسرها أي خلقها، فالأسر الخلق. ومنه في القرآن من مجيء الأسر في القرآن بمعنى الخلق، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أحسنتم، نعم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ولين أسرها رطيب أي متثن، يقول إن فرسه لونها لون زيت، وهي كثيرة اللحم. من أين تأخذ من البيت أنها كثيرة اللحم؟ ما الذي يدل على كثرة اللحم من البيت؟ نعم، نعم، أحسنت. ما وجد ذا؟ أن من كان قليل اللحم فإنه يعني يظهر عروقه. نعم، خلاف كثير. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. من قوله نائم عروقها، فعروقها غير ناتئة بسبب كثرة اللحم الذي يخفي العروق. قال ولين أسرها رطيب، وهي لينة الخلق، متثنية مطيعة لراكبها. قال كأنها لقوة طلوب تخر في وكرها القلوب. كأنها لقوة، اللقوة بكسر اللام وتفتح أيضا العقاب، سميت بذلك لأنها سريعة الاختطاف والتلقي لما تطلب. طلوب ملحة في طلب الصيد. تخر أي تسقط، ويخرون الأذقان يبكون، في وكرها، الوكر عش الطير. تخر في وكرها القلوب يعني قلوب الطير. بعد أن شبه ناقته بالعير في السرعة والصلابة، وبحمير عانات المشهورة بالسرعة، وبالثوي الوحشي الذي تم شبابه في النشاط، شبهها هنا بالعقاب التي تطلب الصيد في إلحاح، فإذا انقضت أدركت ما تريد. لذا تجد قلوب الطير تتساقط في عش اللقوة لكثرة صيدها، كما قال امرؤ القيس في قصيدة له: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف الباري. يصف قلوب الطير في وكر العقاب، شبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف أي بالتمر الجاف الرديء. باتت على إرم عذوبا، كأنها شيخة الرقوب. باتت أي اللقوة على إرم، الإرم العلم أي الجبل الصغير. وأما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، فإرم قبيلة، وهذه نسبة إلى جدهم. عذوبا أي لا تأكل شيئا، كأنها شيخة، كأنها عجوز رقوب، الرقوب التي لا يبقى لها ولد. يقول باتت تلك العقاب على جبل صغير لا تأكل ولا تشرب، كأنها عجوز ثكلى قد رزئت في أبنائها، فهي لا تأكل ولا تشرب حزنا عليهم. وفي المطبوع من شرح التبريزي: كأنها عجوز تأكل يمنعها الثكل من الطعام والشراب. هذه العبارة فيها تصحيف، أين التصحيف؟ كأنها عجوز تأكل يمنعها الثكل من الطعام والشراب. تأكله؟ نعم، وصوابه ثاكل. نعم، أحسنت، ثاكل، ثاكل. يقال امرأة ثاكل وثكلى إذا فقدت أولادها. قال فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب. الغداة أول النهار، يدعون ربهم بالغداة والعشي. قرة أي باردة، ويروى في غداة قر يسقط عن ريشها الضريب، ويروى ينحط عن ريشها الضريب، والضريب الجليد. يقول إن اللقوة كما سبق تفتح اللام وتكسر، أصبحت في يوم بارد شديد البرد يتساقط الجليد عن ريشها. وبعد أن استرسل في وصف العقاب سيصور فيما بقي من أبيات القصيدة معركة العقاب مع فريستها الثعلب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.